السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الجزء الخامس من تعليقي على أكذوبة الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. احنا كنا بنرد على الأسباب اللي بتؤدي إلى اللي الناس تكفر أو الناس تعيش في بدع أو الناس والعياذ بالله تنتحر أو يعيشوا في ضلال، الأسباب إيه؟ فكنا بنتكلم عن الأسباب وقلنا من وجهة نظري أو تصوري إن هما ست أسباب. واحد عدم الرجوع إلى العلماء، عدم الرجوع إلى العلماء وعدم أخذ الدين من مصدره ومن أساسه. اثنين، تحكيم الهوى، واحد بهوى والعياذ بالله بيتبع هوى. ثلاثة، أسئلة من الشيطان معجزة تخليك تكفر بالله. اتكلمت عن كل الكلام ده اعتبارا بقى من الحلقة دي تحكيم العقل في علم الغيب، وهيبقى فاضل عدم فهم الحكمة، وبعدين آخر حاجة اللي هي اختلاط المفاهيم. النهاردة هنتكلم عن أخطر نقطة من تصوري، يعني اللي هي بتؤدي إلى الضلال والعياذ بالله وإلى أن الإنسان يكفر أو يلحد، اللي هي تحكيم العقل في علم الغيب. نوضح الأول. الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، قال في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. طيب، الله عز وجل اللي خلق وضح لنا ان في علمين اثنين مش علم واحد. قال في سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، يعني سقط مش هيكمل الولادة، يعني يقع الولا، يعني سقط، وما تغيض الأرحام وما تزداد أو هيكمل يعني، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة. خد بقى مثالين، يعني سواء منكم، سورة الرعد، سواء منكم يعني سيان عند الله، من أسر القول ده غيب، ومن جهر به شهادة، لا ده عند الله سيان، لكن عندي وعندك في غيب وفي شهادة، ومن هو مستخف بالليل، مستخف بالداري غيب، وسارب بالنهار ده شهادة، لا دول سيان عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول: الله لا إله إلا هو، سورة البقرة: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم، أدي علم الدنيا، وما خلفهم علم الآخرة، ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب، يبقى دلوقتي في علمين، ربنا وضح لنا ان في علم غيب وفي علم شهاده. قال الله تبارك وتعالى: علم الشهاده ده بتاعي انا وانت، وعلم الشهاده ده بنفكر فيه بالعقل عن طريق الحواس الخمس. الحواس الخمس دول يدوا للعقل فالعقل يفكر، فالحواس الخمس هي اللي بتدي العقل والعقل بيبتدي يفكر. ايه الحواس الخمس؟ السمع والبصر والشم واللمس والتذوق. سمع اهو ودني، بصر ادي عيني، شم ريحه ايدي، اللمس ده ناعم ولا خشن، اللمس والسمع والبصر والشم واللمس، اللمس والتذوق. التذوق يعني بشوف ده ملح ولا سكر. يبقى الخمسه دول بيدوا العقل فالعقل يفكر. فكر بقى براحتك في علم الشهاده، يلا واخترع وحط دي على دي واعمل تجارب براحه راحتك، وتاخد اجر وثواب كمان، لكن تحكم عقلك في علم الغيب. قول لي ازاي ده غيب؟ ما شفتوش، ما سمعتوش، ما شمتوش، ما لمستوش، ما تذوقتوش. طب هتفكر ازاي في حاجه واحد، في حاجه ما فيهاش الخمسه دول ازاي؟ او ده الضلال، ده أو ده الضلال اللي بيبتلوا بقى، اللي هم يقول لك الإلحاد ومش الإلحاد والكفر والكلام ده، إزاي؟ نقول له إزاي دي لغة العقل، واللي أنت بتفكر فيه ده غيب ولا شهادة؟ إن قلت لي شهادة؟ لا فكر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، سورة يونس، أيوه، لآيات لقوم يتفكرون، يتدبرون يعقلون اواخر سوره آل عمران. يعني زي يقول لك ايه الاسلام دين العقل والعقل محترم في الاسلام. صح صح صح، بس العقل في علم الشهاده مش علم الغيب. هتفكر بالعقل في علم الغيب هتضل، لان لا يعلم الغيب الا الله. قال الله تبارك وتعالى سوره الانعام: وعنده، وعند الله عز وجل وحده لا شريك، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. سوره الروم: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، وما يشعرون ايان يبعثون. آيات واضحة جدا جدا. إذن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أيضا في سورة لقمان: إن الله عد بقى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إن الله عنده علم الساعة القيامة إمتى، وينزل الغيث ينزل المطر فين وإزاي، ويعلم ما في الأرحام، مش ذكر ولا أنثى، لا، هيعيش قد ايه وهيكسب كام وهيتجوز مين ولا هيقلف، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. وفي سوره الجن: عالم الغيب عز وجل فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، لان الرسل ربنا بيختارهم. سورة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أو آخر سورة الحج. يعني الرسل بيعلموا الغيب بأمر من الله وبوحي من الله، مش من عندهم كده، لا. سورة المائدة: يوم يجمع الله الرسل، في آخرها خالص: فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، لا علم لنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا يا رب، ما نعلمش. وسيدنا نوح بيقول لهم في سورة هود: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. في سورة الأنعام ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الأعراف يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو عز وجل. ثقلت، أي عظم شأنها، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، زي ما تكون أنت عارفها يعني وعارف هي إمتى يعني. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن لا يعلم الغيب إلا الله، وربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسل بالوحي. يبقى لو كان في وحي هيعرفه، طب ما فيش وحي، والله ما يعرف. بدليل الله تبارك وتعالى يقول سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم، يعني كلكم، لا، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي، يعني يختار من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة هود، تلك بعد ما قص عليه قصة سيدنا نوح: تلك من أنباء الغيب. عرفتها منين؟ نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وفي أواخر سورة الشورى يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إذن الرسل لا يعلم الغيب إلا بالوحي. لكن لا تقول لي بقى غير كده، لا، يعني مثلا عن الجن، لا والله الجن برضه ما تعرف، لا. الله تبارك وتعالى يقول سورة سبأ: فلما قضينا عليه الموت، سيدنا سليمان كان متكئ على العصاية بتاعته وبصص على الجن كده هما بيشتغلوا، ها، ومات ما حدش يعرف، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دل الجن على موت سليمان إلا دابة الأرض العتة تأكل من سأته العصاية بتاعته اللي متكئ عليه فلما خر وقع تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين سبحان الله وفي سورة الجن الجن قالت ايه وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يسمع الآن لا يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري والله ما نعرف أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا حتى الملك ما تعلمش الغيب إلا بالإيه برضو لما ربنا يقول لهم عليه سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال في الأرض فعشان كده قالوا إيه الله في الأرض يبقى تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا حتى الملائكة هم يبقى إذن لا يعلم الغيب إلا الله طيب يلي عمال تحكم لي عقلك في علم الغيب أقول لك ما حدش يعلم الغيب إلا الله وبيقولوا للرسل عن طريق الوحي انت رايح فين بقى قول لي كده انت رايح فين ها يقول لك لا معلش انا بس ازاي ما قلت لك ازاي دي لغه العقل ازاي لغه العقل واللي انت بتفكر دي في ده اهو غيب ولا شهاده إن كان لغة العقل في علم الشهادة لكن علم الغيب يعني مثلا بيجي يقول لك إيه بعد ما ندفن الميت يأتي إليه ملكان يقعدانه ويسأل يقعدانه يعني إيه يعني بيقعدوه أنا طب الأرض طب إزاي بص بص هنهبل ونهجص بقى ده قلنا علم غيب بس إزاي تقول كلمة فيه إزاي كيف لغة العقل وده علم غيب والعقل لا يتدخل في علم الغيب يقول لك الجنة فيها شجرة يصير الركن في ظلها 100 عام لا يقطعها حديث صحيح ازاي مفيش ازاي ما ده غير جهنم فيها شجرة اسمها الزقوم مع ان جهنم نار والنار بتاكل الشجر اذ مفيش ازاي هتضل روح ضل انت حر بقى واحد تقول ازاي مش ازاي زي بالظبط واحد غمى واحد وخده في حته بعيده كده ونزله قال لي اشرح لي بقى والتاني عمال يقول له بقى اصل انت بتعمل ايه انت شايف حاجه انت بتحكي ايه وتشوف ايه انت بتستهبل او بالظبط كده ازاي لغه العقل والعقل يتحكم في علم الشهاده مش علم الغيب طب واحد يقول لي طب امال هؤمن ازاي بعلم الغيب اؤمن بيه ازاي جميل جدا افتح المصحف كده واقرا افلم ينظروا الى السماء فوقهم ما اش تحتهم نزلنا من السماء ماء والجبال وجدد بيض وحمر مختلف الالوان وسوره فاطر ها بص في علم الايه لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار سبحانك يا رب في حاجه اسمها الهيئه العالميه لشروق الشمس ابدا امال مين بيطلعها كل يوم دي ويمشيها دي طيب شفت في القران ان علم الشهاده حق وصح وطلع كله صح طب قول امنت بالله رب الشهاده امنت بالله رب الشهاده هو الله رب الشهادة رب الغيب اللي أظهر لك علم وأخفى عنك علم طب ليه؟ ما فيش ليه؟ اوعى تقول ليه؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون سورة الأنبياء لكن يبقى في فرق بين المؤمن والكافر أول سورة البقرة ثاني سورة بعد سورة الفتح ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مين دول؟ الذين يؤمنون بالغيب فرق بين المؤمن والكافر لان لو شهاده كلها طب ما كله ايه الفرق بين المؤمن والكافر مثلا يعني وبعدين بقى يقعد يقول لك ايه لا اصل انا ما شفتش ما ازاي هقتنع بشيء ما شفت بلاش كذب ما تضحكش على نفسك ده انت مؤمن باشياء كتير جدا جدا في الدنيا ولا شفتها ابسط حاجه الهوا اللي حواليك ها ايه الهوا ده فين هو ها طب فلان كان جنبك ومات وقع ايه ده روحه طلعت شفتها شفت روحه وهي طالعه طب موجب وسالب يجيب لنا الكهرباء شفت الموجب والسالب طب الجاذبيه الارضيه بتشد كل شفتها حكش على نفسك يبقى ما تقوليش مش كل حاجه ما شفتهاش ما اؤمنش بيها لا علشان كده الحمد لله مؤمنون بالغيب بس هنا النقطه بقى الخطيره جدا جدا جدا اللي هي انا هحكم عقلي في علم الشهاده براحتي لكن علم الغيب لا طب هنا بقى هنسأل نقول طب أنا آمنت بعلم الشهادة بالعقل عن طريق الحواس الخمس السمع البصر الشم اللمس التذوق أمال الغيب حاخده إزاي؟ الغيب أيوة تاخده على قلبك على قلبك قلبك ما مرروش على عقلي همرر على عقلي حاجة إزاي؟ إلا شفتها ولا سمعتها ولا شفتها ولا درستها ولا درستها قال يبقى باخده على قلبي على طول باخد علم الغيب في قلبي أنا مؤمن بالله عز وجل رب الغيب والشهادة ولذلك آخر سورة في المصحف 114 سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الشيطان الملعون ها الخناس الرجاع لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجري وسواس الخناس الذي يوسوس في عقول الناس لا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله شوف عظمة القرآن الشيطان وسواس بيوسوس فين ما قالش عقول قال في قلوب ليه لأن هنا الغيب هو الشيطان هيوسوس لي في عقلي هيقولي دي مش سماء دي مش أرض ده مش شمس لا لا علم الشهادة ما يقدرش الشيطان يوسوس لي فيه وما هيوسوس لي فين في صدري زي ما قلنا الحديث البخاري بقى يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق الله فمن يأتيه فليستعذ بالله امسك بقى خلاص وليمسك امسك اوعى تفقعون من الشيطان الرجيم تفقعون من الشيطان الرجيم تفقعون من الشيطان الرجيم تلات تفل على الايه على اليسار تفل بدون ري وتقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اوعى الشيطان يسحب بيك في علم الغيب هيضلك وانت السبب لانك هتبتدي تعمل عقلك في علم غيب والعقل سمع بصر شم لمس تذوق شهاده مش غيب ولذلك لما يقولنا بقى شويه المخرفين دول يقعد يقول لك ايه اقول بقى ازاي اقول له دقيقه واحده دقيقه واحده كلمه ازاي او كيف دي في علم الشهاده مش علم الغيب غيب اسمه غيب غاب عنك هتفكر فيه بعقلك ازاي فنؤمن به بالقلب نسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.